أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأمر يوم تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس إنه يبدئ ويعيد أهلاً أيحسب أن لم يره أحد وقدر وصدق